اتجاه محمد صلى الله عليه سقما ان هي تمسكت باوامر الله. موضوع الكوافير الكافر. موضوع الكافر هذا شرك القرن العشرين، ليس على العموم ولكن حاجة من ملايين الحاجات، لأن النبي حذر أن هذه الأمة سيكون فيها الشرك الخفي الذي لا يعلمه كثير من الناس. على سبيل العجالة، هذا الرجل الذي هو في الكافر إذا ما ذهبت إليه امرأة دخلت وجلست على الكرسي أمامه يضع يده على كل مفاتنها، والجديد إن بيعملوا من البشرة بلون أبيض أو فاتح شوية، فإن كانت المرأة سمراء يعمل إيه؟ هتبقى لابسة النصف الصدر، فالمنطقة فوق صدرها تبقى سوداء أو غامقة شوية على وشها، يقوم يعمل إيه؟ يدهن صدرها بالبودرة وقفاها بالبودرة عشان يبقى كله شبه بعضه، يزينها لمن؟ لا ندري. الأب والزوج والأخ مسؤولون عن هذه المصيبة. أن يأتي الرجل بامرأته يقف على باب هذا الرجل الآخر ويدخل إليه الفتاة ويقول له أريدك، أنا عايزك تتوصلها أو روق عليها وظبطها وهشوفك، ويوصيه على إنه يبسطها، يعني يقوم بتجميلها بأحسن ما يكون. ومكتوب على باب الكوافير ممنوع دخول الرجال. من الذي يعمل في الداخل؟ نساء؟ هذا ليس حالنا في هذا اليوم. أما الذي أقف عليه، جلست المرأة وحلقت عند الحلاق، حلقها شعرها وخلاص، وزوقها وزينها وعمل وشها وعمل خدودها وعمل كل ما شاء بها، وأرادت أن تخرج، فقال يا أختاه اسمعي، لما أقول لك النصيحة الإلهية بتاعتي بقى، أنا هديك نصيحة وإياك أن تفرطي فيه. شعرك بقى سايح شبه الممثلات، بقى جميل النهارده ليله الدخله بتاعتك وفرحك، عايزك 15 يوم او 20 او شهر حسب ما بيشوف. ربنا فرض علينا صيام شهر رمضان 30 يوم، لان ربنا هو شايف ان ال 30 يوم كفايه علينا، قال شهر واحد كفايه، قال الصلوات خمسه في اليوم، هو شايف عز وجل له حريه التصرف في خلقه. هذا الرجل ايضا اراد ان يقنن قانونا مخالفا لقانون الله عز وجل، فقال لها 15 يوم 20 يوم حسب ما هو شايف، لا يمس الماء شعرك، اوعي الميه تيجي جنب شعرك، ليه؟ هيقصف وهيبوظ، اوعي تغسل شعرك. طب الليله ليه دي دخلتي؟ خلي بالك، يعني ليله الفرح سيصيب المرأة جنابة، كيف تغتسل من الجنابة؟ وقد قال لها هذا الرجل، لا أقول الإله، هذا الرجل ما تغسليش دماغك، هو تحط مية على شعرك. وراهم جايبين كيس من دافي الأجزخانة تلبسه المرأة الطائية كده، وبيجيبوه كتير جدا في الأفلام، حاجة من اللي بلد فيها بتاعت التحضر والتقدم، التقدمية، تلف شعرها وتقوم لابسة بتاعها قرطاس كده بلاستيك وتقف تحت الدش، الميه ما تجيش عند شعرها، ليه؟ هيبوظ. طبلها اللي باظ مش مشكله، ليه؟ يا عم ما تشددش، ده ربنا غفور رحيم. اغتسلت المراه من الجنابه بلا غسل شعر وبلا غسل جلد الراس، ثم قامت تصلي صلاتها باطله. ذهبت الى الحج، حجها باطل. ذهبت الى العمره، العمره مسكت المصحف وأخذت تقرأ فيه، والملائكة والقرآن والله عز وجل يلعنوها في كل نفس يخرج منها، لأنها ما رفعت الجنابة. قال الله اغسلوا، وقال الشيطان لا تغسلوا. من أطاعت؟ من أطاعت؟ هل هذا شرك؟ الجواب لكم. الشرك أيها الأحبة إذا ما أشرك العبد في قانون الله عبدا آخر، هذا شرك. الله قال افعل وقال لك واحد تاني لا تفعل، سمعت كلام مين؟ هذا شرك، لكن افعل عليه. إذا ألا يشركن بالله شيء. هذه المرأة سمعت كلام من وتركت كلام من؟ ينتبه لهذا الأمر. دعك من المصيبة اللي هي يدخلها للكافر أصلا، محرم لا خلاف فيه. الاجنبي بشعرها وصدرها وطفاها وكل جسمها. لكن اللي انا عايزه النهارده في خطبه النهارده الا يشركن بالله شيئا. قال الله اغسله. كيف سترفع الجنابه؟ كيف ستغتسل من الحيض؟ كيف وكيف وكيف؟ وقد ثبت انه موجبات او الذي يوجب رفع الجنابه والحيض والنفاس هو عموم الماء على سائر البدن. عموم الماء على سائر البدن. لازم الشعر يجي على جلده الراس وتدلك تدلك جلده الراس. الشعر يبوظ ما يبوظ، لكن ديني ما يبوظش. الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. مش ان هي تمشي في الشارع نشاله، لا، لا يسرقنا، لا تمد يدها بسرقه، ولا تامر الزوج القوام عليها بما لا يطيق فتدفعه الى السرقه. رحم الله اياما كان الرجل اذا خرج من بيته تنادي عليه الزوجه وتقول له يا فلان اتق الله فينا. ابنه الاسلام تسمع هذا الكلام، الكلام ده للمراه تقول. والحديث ده ورد عن لسان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل على لسان امراه اخرى لم يذكر اسمها تقول لزوجها يا فلان هو خارج من بيتك وانت وكلت على الله الصبح، ما تكونش عاملين ورقه قد كده لسه وحاطها له في جيبه، بمجرد ما يروح الشغل ويفتح الورقه تجيله سكته قلبيه من اللي مكتوب فيه. لا، تقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على نار الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار الله في الآخرة. اتق الله فينا. هذه هي المرأة، هذه هي المرأة. والحديث يسوقني إلى ذكر المرأة التي لا تملك إلا ثوبا واحدا هي وزوجها، ثوبا واحدا يصلح للصلاة، لا يتكشف فيه لا تتكشف فيه العورة. فكان الزوج يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود مسرعا إلى بيته فيخلع الثوب يعطيه المرأة تصلي في الوقت الأول، لأن الناس دي كان زمان عندها الاهتمام بالدين مش زينا النهارده. ما كانش حد زمان بيقول العشاء ممدودة والظهر قبل العصر والمغرب، لا، ما كانش الكلام ده، كان الظهر جدا. يعني ربنا بيقول يا عبادي تعالوا عشان انا عايزكم في المسجد، تعالوا صلوا. اللي بينادي ربك مش المؤذن، بيقول انا عايزكم الساعه 12 ونص او الساعه 1 في المسجد تصلوا الظهر. هو طلبك، انت جيت اهلا وسهلا، ما جيتش ما عادش عايزك. الامام الشافعي قالوا له يا امام ما اعظم ذنب طرأته في الاسلام، قال تأخير الصلاة عن وقتها، هذا أعظم ذنب في الإسلام. قالوا إذا وتارك الصلاة؟ قال تسألونني عن المسلمين. أنت بتسألنا عن المسلم، أكبر ذنب إيه؟ ترك الصلاة؟ لا، تأخير الصلاة عن وقتها. وقال الجبار جل وعلا فويل لمن؟ ما قال لتارك الصلاة، إنما قال فويل للمصلين. نعم، اللي بيصلوا وين لهم يا رب؟ نعم لهم وين. لماذا؟ لانهم عن صلاتهم ساهون، لاهي، بيشتغل مش فاضي لله عز وجل. فقعد ماهوش فاضي فلها وانشغل عن الصلاه فاعد الله له وين. قالوا ويل وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره كل يوم 70 مره. هذا الوادي وادي في جهنم، جهنم تستغيث من حره كل يوم 70 مرة. في هذا الوادي جب غار جهنم، والوادي يستغيثون من هذا الجب كل يوم 70 مرة. في هذا الجب حية أعدها الله للغافل، حية تستغيث جهنم والوادي والجب كل يوم منها 70 مرة. أين سنذهب؟ أين سنفر من الله؟ المرأة ذهب زوجها يصلي، فما سبح وما ختم الصلاة مع المسلمين. واحد صاحبه قاعد جنبه قال له يا اخي انت ما بتختمش الصلاة معانا ليه؟ والكلام ده اقوله لك يا ابن العشرين النهارده برضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. احنا بنكره الجنة ليه؟ ليه؟ احنا مش مصدقين النبي ليه؟ مش مصدقين كلام ربنا ليه؟ في ايه؟ الأمة أصابها ايه في هذا الأيام؟ في هذه الأيام؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ليس بينه وبين دخول الجنة إلا إنه الموت. لو مات بعد الصلاة دخل الجنة بالحساب. بس اقرأ آية الكرسي. ومن سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم المئة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلة. حديث يقول إيه؟ غفرت خطاياه ولو كانت كزبد البحر. طبعا احنا بنقولش الكلام ده ليه؟ لان احنا ما عندناش ذنوب. احنا ما عندناش مش محتاجين الكلام ده، مش محتاجين يتغفر لنا. الامام يسلم تلاقي نص المسلمين واقفوا، وممكن يقف قدام الصف ربع ساعة يستنى على ما واحد يصلي عشان يعدي. طب ما تختم صلاتك. اصبر. اصبر. المسجد ما فيش فيه تعابين ولا عقارب بتركب. ده فيه رحمة. فيه سكينة. الملائكة وانت في المسجد. ما تزهقش ان المسجد كده بسرعة. هذا الرجل يخرج مسرعا. اعترض عليه احد الناس. فقال يا اخي دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال اقسمت عليك الا اخبرتني. قال له ما فيش حاجة. والمهم مش عشان. تاني يوم حدث الامر فقال لارفعنك الى رسول الله. انصح الرفع الى النبي. فذهب الرجل واشتكاه الى النبي فنادى عليه النبي. قال يا فلان انت بتختمش الصلاة ليه؟ ليه ما تعود مستعد؟ قال يا رسول الله طبعا ما ينفعش يكذب على النبي. قال يا رسول الله لا املك انا وزوجتي الا ثوبا واحدا. جلابية واحدة بس. وانا بصلي الظهر او العصر او الفريضة واعود الى بيتي مسرعا اخلعها لا اصلي فيها. يعني المرأة دي ما كانتش كل شوية راح السوق التجاري؟ ما كانتش نفسها كل يوم تتفسح على الدين؟ ما عندهاش هدوم؟ ما كانتش بتخرج يوميا؟ لا. كانت في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. عملت بالآية. فقال لا املك انا وزوجتي الا ثوبا واحدا. وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم الموضوع. فلما عاد تأخر على زوجته. قالت ما الذي اخرك عني؟ قال والله سألني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فاخبرته. فوقفت المرأة. وقالت اخبرت رسول الله عن حالنا مع الله؟ قالت نعم. قال نعم. قالت يا عبد الله الان ان الفراق وحان وقت الطلاق. طلقت. اطلقت ليه وانا عملت وراجل اللي عملت حاجة غلط؟ ما عملت حاجة غلط. لماذا اطلقتني؟ قالت صبرنا سنين عدة. لا يعلم بحالنا الا الله. اجاء اليوم الذي تشكو فيه الله لمخلوق من مخلوقات الله. انت بتشكي ربنا النبي؟ بتشكي ربنا على فتش ولا يدفعن الازواج الى السرقة. ولا يسرق فرضى بما قسم الله لها. عندها لقمة خبز واحدة في بيتها وهناءة عيش مع زوجها واطفال اصحاء متمتعون بنعمة الاسلام. فعليها ان تخر لله ساجدة في الليل والنهار. لا تدفع الزوج الى ما لا يطيق. اذا جاءك المؤمن